كبات دلب الزاق بل يبكوا ويضيقوا الناس جبار الكسور الظلام كبات دل بالله قبل يبقوا ويضيقوا الناس جبال الكسور ميزان الذهب يا بكفة الراجحة ميزان الذهب يا بكفة الراجحة أبواب مسكنك ذيل والنهار فاتحة يا أسد الظلام يا بولدة الناجحة صقر الخلا عينيك في لحية صقر الخلا عينيك في لحية والبيوت في ليك ما ذكروا لي الفاتحة جبار الكسور ميزان الذهب يا بكفة الراجحة ميزان الذهب يا بكفة الراجحة أبواب مسكنك ذيل والنهار فاتحة يا أسد الظلام يا بولدة الناجحة مجرى الخلا عينيك في الأحيار مجرى الخلا عينيك في الأحيار والجمود بين يديك ما ذكروني الفاتحة جبار الكسور Thank you. الدود النثر صح المرابين خوف الدود النثر صح المرابين خوف دم حشين غريسو الدستور المبشوف يا شافك عدو يبكي يا قلب الشوف النار في الجسم وضعنا جوه النار في الجسم وضعنا جوه عشايا الجماعة يا مشبع الملهوف يا جبار الفتور المرابين خوف دم حشيم غريزوف البستر المكشوف يا إن شافك عدو يرجف يا قلب الشوف وضعنا جوه يوم النار في الجسمين وضعنا جوه يوم عشايا الجماعة يا مشبع الملهوف يا جبار الفتور الذهب يا الغالي وزنه ثقيل يا صدرا ثقيلا سمع بقلب الشيلة سدى بالبسم العاد ذي السيل دار العيوب حاشاهم أقويل دار العيوب حاشاهم أقويل وقت الناس فضيل بالفاحة حاج عبدالله دار الفتور Thank you. ثقيل يا صدرا ثقيلة طب ما بيغلب الشيلة كذاب البسم العادي زي السيل دار العيوب حاشاه ما قويل دار العيوب حاشاه ما قويل وقت الناس فضيق بالفاحة حاجات ليلة